يوم السبت في غير رمضان. في غير رمضان. ما نحن تكلمنا عليها مرارا وتكرارا. بس يعني احببنا لانه تبعا للحديث. نعم يوما قبله ويوما بعده. الحديث صحيح. صحيح. الا في ما افترض عليكم. الا في ما افترض. فانت تسال الان في ما افترض ولا في ما في النافلة. في التطوع. في التطوع. الجواب في الحديث. كنا في اكثر من مرة صيام يوم الاثنين. صيام يوم الخميس. نعم. أليس مشروعا؟ نعم. طيب. إذا صادف يوم عيد يصام؟ لا يصام. لماذا؟ لنهي. نعم لنهي. كذلك إذا صادف يوم السبت يوم عاشوراء يوم عرفة لا يصام. لأنه منهي عن صيامه. نعم. إلا في الفرض. إلا في الفرض. جزاك الله خير. ما في نظر.